إذا ضاقت بك الدنيا وتجرعت مرارة الذنوب، فليس من ملجأ إلا لعلام الغيوب. فاذرف دموع الندم وأظهر مشاعر الحياء من رب السماء، وأعلنها توبة صادقة ورجعة خالصة. نفس توب أنا من الذنوب وكن قريب من الله، كل لحظة وكل ثانية أكون بقلبي معاه، وابقى راضي وهو راضي عني يوم ما ألقاه. نفسي أتوب أنا من الذنوب وأكون قريب من الله، مشتاق قوي للقى والوجه الكريم، عشمان قوي في الدعاء من عرف رحمن رحيم. مشتاق قوي للقى والوجه الكريم، عشمان قوي في الدعاء من عرف رحمن رحيم. انا خايف منك وخجول، افضل كده خايف على طول. انا خايف منك وخجول، افضل كده خايف على طول، علشان نفسي يا رب ارضيك برضي كمان حبيبك الرسول. نفسي أتوب أنا من الذنوب وأكون قريب من الله، كل لحظة وكل ثانية أكون بقلبي معاه، بدعيك وبتمنى القبول بكل خير دعاك بالرسول. بدعيك وبتمنى القبول بكل خير دعاك بالرسول. مهما تهنا مع المعاصي أفضل برضو يا رب أقول، نفسي أتوب أنا من الذنوب وأكون قريب من الله، كل لحظة وكل ثانية أكون بقلبي معاه، وأبقى راضي وهو راضي عني يوم ما ألقاه. نفسي أتوب نفسي أتوب.